طريح ببابه هل لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه هل لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا في رحاب الله غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. عنوان هذا الدرس مراتب معرفة الله تعالى. من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، منهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، منهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه سبحانه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال سبحانه، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء، آمر ناه متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء سبحانه، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. أفضل الناس أعرفهم بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل التفاضل بين الناس إنما هو بمعرفة الله ومحبته. وإذا كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته أعظم. بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتهم وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله تعالى أعظم وأعظم. إن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله تعالى، إذ لا موجود إلا وهو خلق، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال شواهد ودلائل على ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وكل كمال في المخلوقات من أثر كماله سبحانه، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه. لقد ثبت في الحديث الشريف أن لله أسماء استأثر هو بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده، وأسماء لله متضمنة لصفاته وليست أسماء أعلام محضة. وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به ما شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يستعمل جوارحنا بطاعته وفي سبيله، إنه على كل شيء قدير. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح بباغيك، من لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح بباغيك، من لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.